بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، نستكمل القراءة في كتاب لطائف المعارف للإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله تعالى عليه. احنا وقفنا عند عيوب الدنيا. نعم. قال رحمه الله: عيوب الدنيا بادية، أي ظاهرة، وهي بعبارها ومواعظها منادية، لكن حبها يعمي ويصم والعياذ بالله، فلا يسمع محبها نداءها ولا يرى كشفها للغير وإيذاءها. في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: حبك الشيء يعمي ويصم، يعني لا يجعلك تسمع أو ترى إلا ما تحب، لكونك مولع به، فلا تسمع نصيحة الناصحين ولا وعظ الواعظين. أنت مقتنع بشيء، مقتنع بأن هذا الشيء نافع لك، أصلح لك، خير لك، فيغطي ذلك على سمعك وعلى بصرك، نسأل الله السلامة. قد نادت الدنيا على نفسها: لو كان في العالم من يسمع، كم واثق بالعمر أفنيته وجامع بددت ما يجمع، كم قد تبدل نعيمها بالضر والبؤس، كم أصبح من هو واثق بملكها وأمسى وهو منها قنوط يئوس. قالت بعض بنات ملوك العرب الذين نكبوا: أصبحنا وما في العرب أحد إلا وهو يحسدنا، وأمسينا وما في العرب أحد إلا وهو يرحمنا. ثم قالت: وبين نسوس الناس والأمر أمرنا، إذا نحن فيهم سوقة ليس نعرف، فأف لدار لا يدوم نعيمها، تقلب تارات بنا وتصرف. دخلت أم جعفر ابن يحيى البرمكي على قوم في عيد أضحى تطلب جلد كبش تلبسه، وقالت: هجم علي مثل هذا العيد وعلى رأسي 400 وصيفة قائمة، وأنا أزعم أن ابني جعفرا عاق لي. كانت أخت أحمد ابن طولون صاحب مصر كثيرة السرف في إنفاق المال، حتى إنها زوجت بعض لعابها فأنفقت على وليمة عرسها 100,000 دينار، فما مضى إلا قليل حتى رؤيت في سوق من أسواق بغداد وهي تسأل الناس. خلع بعض خلفاء بني العباس وكحل وحبس حتى أطلق، فاحتاج إلى أن وقف يوم جمعة في الجامع وقال للناس: تصدقوا علي فأنا من قد عرفتم. في قصة ذكرها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى عن أبيه الشيخ محمد شاكر وأحمد محمد شاكر عن أبيه، قصة يعني عجيبة جدا. طبعا هذه عائلة كلها علماء يعني، وكان أبوه من علماء الأزهر الكبار، والشيخ أحمد شاكر أيضا كان من علماء الأزهر الكبار، وأخوه محمود شاكر الأديب المعروف اللي هم الذي يلقب بشيخ الأدباء، يعني مدرسة أو بيت علم كبير جدا. فكان أيام الملك فاروق طبعا الملك فاروق كان ملك، وطبعا أي ملك أو رئيس هناك يعني من ينافقه ليتزلف إليه وينال بعض عطاياه. فمرة كان الملك فاروق سيصلي في مسجد، مسجد اسمه الخزندارة عندنا في مصر في منطقة اسمها شبرا، أكيد أنت تعرف شبرا. نعم، وإذا أردتم الفتاوى الكبرى فذهبوا إلى أهل شبرا. يعني شبرا لوحدها تعتبر زي الصين كده، زحمة جدا يعني. المهم، فالخطيب أول ما شاف الملك دخل، والخطيب ده كان أعمى، فقال فإن جلالة الملك عندما رأى الأعمى ما عبس في وجهه وما تولى يلمح ويعرض برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انتهت خطبته وقام فصلى. بعد الصلاة قام والد الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فقال أيها الناس أعيدوا صلاتكم فإن إمامكم قد كفر. طبعا من يعرض برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فطبعا طبعا العالم دي مسنودة يعني من الدولة كده، فغضبوا عليه وهو أصر. الشيخ محمد شاكر رحمه الله، محمد شاكر رحمه الله تعالى، يقول الشيخ محمد شاكر فهذا الرجل الذي تزلف إلى الملك لينال المكانة والمنزلة والمال إلى آخره، دارت به الأيام حتى رأيناه بأعيننا وهو يقف على أبواب باب المسجد يرتب أحذية الناس بمقابل من المال قليل. هذا هذا يعني عقاب من الله عز وجل لكونه أساء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في الحديث القدسي يقول أن الله عز وجل يقول من عاد لي وليا فقد أذلته بالحرب. أنت بتحارب ربنا، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. اجتاز بعض الصالحين بدار فيها فرح وقائلة تقول في غنائها ألا يا دار لا يدخلك حزن ولا يزري بصاحبك الزمان. مين ده؟ كما قال الشاعر لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسان. هو تفتكر ان النعمة بتدوم، وعندنا يقول دوام الحال من المحال. قد اجتاز بها عن قريب واذا الباب مسود وفي الدار بكاء وصراخ فسأل عنهم فقيل مات رب الدار. ده يعني على طول كده. فطرق الباب وقال سمعت من هذه الدار قائلة تقول كذا وكذا، فبكت امرأة وقالت يا عبد الله إن الله يغير ولا يتغير والموت غاية كل مخلوق، فانصرف من عندهم باكيا. بعث أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خلافته وفدا إلى اليمن فاجتازوا في طريقهم بماء من مياه العرب، عنده قصور مشيدة أو مشيدة، وهناك مواش عظيمة ورقيق كثير، ورأوا نسوة كثيرة مجتمعات في عرس لهن، وجارية بيدها دف وهي تقول معشر الحساد موتوا كمدا، كذا تكون ما بقينا كذا نكون ما بقينا أبدا. فنزلوا بقربهم فأكرمهم سيد الماء واعتذر إليهم باشتغاله بالعرس، فدعوا له وارتحلوا. ثم إن بعض أولئك الوفد أرسلهم معاوية إلى اليمن فمروا بالقرب من ذلك الماء فعدلوا إليه لينزلوا فيه، فإذا القصور المشيدة قد خربت كلها وليس هناك ماء ولا أنيس، ولم يبق من تلك الآثار إلا تل خراب، فذهبوا إليه فإذا عجوز عمياء تأوي إلى نقب في ذلك التل، فسألوها عن أهل ذلك الماء فقالت هلكوا كلهم، فسألوها عن ذلك العرس المتقدم فقالت كانت العروس أختي وأنا كنت صاحبة الدف، فطلبوا أن يحملوها معهم فأبت، وقالت عزيز علي نفارق هذه العظام البالية حتى أصير إلى ما صارت إليه. فبينما هي تحدثهم إذ مالت فنزعت نزعا يسيرا ثم ماتت، فدفنوها وانطلقوا. حمل إلى سليمان بن عبد الملك في خلافته من خراسان 6 أحمال مسك إلى الشام، فأدخلت على ابنه أيوب وهو ولي عهده، فدخل عليه الرسول بها في داره، فدخل إلى دار بيضاء وفيها غلمان عليهم ثياب بياض وحليتهم فضة، ثم دخل إلى دار صفراء فيها غلمان عليهم ثياب صفر وحليتهم الذهب يعني أصفر، ثم دخل إلى دار خضراء فيها غلمان عليها ثياب خضر وحليتهم الزمرد، ثم دخل على أيوب وهو وجاريته على سرير، فلم يعرف أحدهما من الآخر لقرب شبههما، يعني الولد والجارية. جزاك الله خير. أيوه هذا الشغل ولا بلاش؟ فلم يعرف أحدهم الآخر لقرب شبههما، فوضع المسك بين يديه فانتهبه كله الغلمان، ثم خرج الرسول فغاب 14 يوما، ثم رجع فمر بدار أيوب وهي بلاقع يعني ضاعت، فسأل عنهم فقيل له أصابهم الطاعون فماتوا. كان يزيد بن عبد الملك وهو الذي انتهت إليه الخلافة بعد عمر بن عبد العزيز له جارية تسمى حبابة، وكان شديد الشغف بها ولم يقدر على تحصيلها إلا بعد جهد شديد، فلما وصلت إليه خلى بها يوما في بستان وقد طار عقله فرحا بها، فبينما هو يلاعبها ويضاحكها إذ رماها بحبة رمان أو حبة عنب وهي تضحك، فدخلت في فيها فشرقت بها فماتت. سبحان الله. هكذا الدنيا. ويروى أنه دخل بعد موتها إلى خزائنها ومقاصيرها ومعه جارية لها، فتمثلت الجارية فقالت كفى حزنا كفى حزنا بالواله الصب أن يرى منازل من يهوى معطلة قفرا، فصاح وخر مغشيا عليه، فلم يفق إلى أن مضى هوي من الليل، ثم أفاق فبكى بقية ليلته ومن الغد، فدخلوا عليه فوجدوه ميتا. قال بعض السلف ما من حبرة إلا تتبعها عبرة، وما كان ضحك في الدنيا إلا كان بعده بكاء. من عرف الدنيا حق معرفتها حقرها وأبغضها، كما قيل أما لو بيعت الدنيا بفلس أنفت لعاقل أن يشتريها، يعني العاقل لا تسوي الدنيا عنده فلس. ومن عرف الآخرة وعظمها رغب فيها. عباد الله، هلموا إلى دار لا يموت ساكنها ولا يخرب بنيانها ولا يهرم شبابها أو شبانها ولا يتغير حسنها وإحسانها، هواؤها النسيم وماؤها التسنيم، يتقلب أهلها في رحمتي أرحم الراحمين، وينعمون بالنظر إلى وجهه كل حين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قال عون بن عبد الله بن عتبة: بنى ملك ممن كان قبلنا مدينة فتنوق في بنائها، أي زينها أحسن تزيين، ثم صنع طعاما ودعا الناس إليه وأقعد على أبوابها ناسا يسألون كل من خرج: هل رأيتم عيبا؟ فيقولون: لا. حتى جاء في آخر الناس قوم عليهم أكسية فسألوهم: هل رأيتم عيبا؟ فقالوا: عيبين. فأدخلوهم على الملك فقال: هل رأيتم عيبا؟ فقالوا: عيبين. قال: وما هما؟ قالوا: تخرب، يعني هذه لا تدوم ولا تكون إيه دائمة أبدا، وإنما سيأتي عليها يوم تخرب، وهذا طبعا يمنع الإيه المتعة بها. ويموت صاحبه. قال: فتعلمون دارا لا تخرب ولا يموت صاحبها؟ قالوا: نعم. قال: وما هي؟ قالوا: الجنة. كده ولا إيه؟ يعني مما يحقر من شأن الدنيا أنها مهما حصلت منها فهو يفنى، أو تفنى أنت دونه، فهذا إيه يقطع إيه الاستمتاع بها ويدل على حقارتها، لأنها ليست دائمة بخلاف الجنة، فإنها إيه فإن من فيها خالدين فيها لا يموتون أبدا، ونعيمها باق لا ينقطع أبدا. ولذلك الله عز وجل عندما أجمل في وصف الجنة، ابن الجوزي يقول هذه الآية أجمع آية في وصف الإيه الجنة، أجمع آية في وصف الجنة، في قوله تعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. يعني آية أجملت ما فصل في وصف الجنة: فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. ابن جوزي يقول هذه أجمع آية في وصف الجنة، أجمع آية في وصف الإيه الجنة. وفي الحديث طبعا احنا عارفين قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن ربه رب العزة: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا خطر على قلب بشر. فمهما كانت الدنيا فيها من متاع لكنه غير دائم، إما أن يزول عنك أو تزول عنه، فهذا مما يحقر من شأنها. فقالوا: الجنة. فدعوه فاستجاب لهم وانخلع من ملكه وتعبد معهم. فحدث عون بهذا الحديث عمر ابن عبد العزيز فوقع منه موقعا، يعني تأثر به، حتى هم أن يخلع نفسه من الملك. فأتاه ابن عمه مسلمة فقال: اتق الله يا أمير المؤمنين في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فوالله لئن فعلت ليقتتلن بأسيافهم، يعني وجودك فيه نفع للإسلام والمسلمين. قال: ويحك يا مسلمة، حملت ما لا أطيق. وجعل يرددها، ومسلمة يناشدها حتى سكن. بنى بعض ملوك العرب الخورنق والسديرة، كأنها يعني إيه بنيان عظيم يعني. فنظر إلى ملكه يوما فقال: هل علمتم أحدا أوتي مثل ما أوتيت؟ فقالوا: لا. ورجل منهم ساكت فقال: أيها الملك، إن أذنت لي تكلمت. فقال: تكلم. قال: أرأيت ما جمعت؟ أشيء هو لك لم يزل ولا يزول أم هو شيء كان لمن قبلك وزال عنه وصار إليك وكذلك يزول عنك؟ قال: بل كان لمن قبلي وصار إلي ويزول عني. قال: فسررت بشيء تزول عنك لذته وتبقى تبعته عليك، تكون فيه قليلا يعني وقتا قليلا وترتهن به طويلا. الواحد يتعجب يا أخي من الناس الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ولا يشبعون، واضح، يتعاملون بالربا ويغتصبون وينهبون أموال الناس ويجمعون المليارات فوق المليارات. طب أنت مهما عشت لن تنفق هذا كله ولن تستمتع به، ويوم القيامة تحاسب عليه ويستمتع به غيرك، كده ولا إيه؟ ولهذا سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قيل له: من أحمق الناس؟ من أحمق الناس؟ يعني الأشد حماقة، من أحمق الناس؟ قال: من باع آخرته بدنيا، من باع آخرته بدنيا. صح ولا لا؟ يعني واحد يأكل الحرام من أجل استمتاع بالدنيا ولكن يخسر الآخرة. فقيل له: من أحمق منه؟ فقال: من باع آخرته بدنيا غير، يعني يأكل الحرام ويجمع المال الحرام ثم يموت وينتفع به الورثة وهو يسأل عنه يوم القيامة. فهذا المال حلال للورثة لكن ليس حلالا لك، فأنت تعذب به رغم أنك لم تستمتع به. شوف الحماقة والعياذ بالله. قال: فبكى وقال: أين المهرب؟ يعني ماذا أفعل؟ قال: إما أن تقيم وتعمل بطاعة ربك، وإما أن تنخلع من ملكك وتقيم وحدك وتعبد ربك حتى يأتيك أجلك. قال: فإذا فعلت ذلك فما لي؟ قال: حياة لا تموت، وشباب لا يهرم، وصحة لا تسقم، وملك جديد لا يبلى. فقال: فأي خير فيما يفنى؟ والله لأطلبن عيشا لا يزول أبدا. فانخلع من ملكه وسار في الأرض، وفيه يقول عدي بن زيد أبياته المشهورة السائرة: أيها الشامت المعير بالدهر، أأنت المبرأ المغفور؟ أم لديك العهد الوثيق من الأيام؟ بل أنت جاهل مغرور. من رأيت المنون أخلدنا، أم من ذا عليه من أن يضام الخفير؟ أين كسرى كسرى الملوك أنوشروان، أم أين قبله سابور؟ وبنو الأصفر الكرام ملوك الروم، لم يبق منهم مذكور. وأخ الحضر إذ بناه وإذ دجلة تجبى إليه والخابور. شاده مرمرا وجلله كلسا، فللطير في ذراه وكور. لم تهبه ريب المنون، فباد الملك عنه فبابه مهجور. وتذكر رب الخورنق إذ أشرف يوما وللهدى تفكير. سره ماله وكثرة ما يملك، والبحر معرضا والسدير. فرعوى قلبه وقال: وما غبطة حي إلى الممات يصير. ثم أضحوا كأنهم ورق جف، فألوت به الصبا والدبور. ثم بعد الفلاح والملك والإمة وارتهم هناك القبور. يعني هي دي النهاية. يعني وظائف شهر الله الحرام، ويشتمل على مجالس. المجلس الأول في فضل شهر الله المحرم وعشره الأول. وظائف شهر الله المحرم. خرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. الحديث طبعا صحيح. الكلام على هذا الحديث في فصلين: في أفضل التطوع بالصيام وأفضل التطوع بالقيام. الفصل الأول في أفضل التطوع بالصيام، وهذا الحديث صريح في أن أفضل ما تطوع به من الصيام بعد رمضان يوم شهر الله، صوم شهر الله المحرم. وقد يحتمل أن يراد أو يحتمل أن يراد أنه أفضل شهر تطوع بصيامه كاملا بعد رمضان. يعني الحديث ليس صريحا في أن شهر الله المحرم هكذا مطلقا، وإنما قد يحتمل أن يكون أفضل شهر يتطوع فيه بالصيام كاملا، يعني أن يصام كاملا. طبعا حديث عائشة معروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يصوم شهرا كاملا إلا رمضان، كصيام يوم عرفة أو عشر ذي. فأما التطوع ببعض شهر فقد يكون أفضل من بعض أيامه، كصيام يوم عرفة أو عشر ذي الحجة أو ستة أيام من شوال ونحو ذلك. قال: ويشهد لهذا ما خرجه الإمام أحمد والترمذي من حديث علي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني بشهر أصومه بعد شهر رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت صائما شهرا بعد رمضان فصوم المحرم، فإنه شهر الله، وفيه يوم تاب الله فيه على قوم ويتوب على آخرين. وفي إسناده مقال. ولكن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شهر شعبان، ولم ينقل عنه أنه كان يصوم المحرم، إنما كان يصوم عاشوراء. وقوله في آخر سنة: لئن عشت إلى قابل، أي العام القابل، لا أصومن التاسع، يعني التاسع يعني قبل عاشوراء بيوم، يدل على أنه كان لا يصوم التاسع قبل ذلك. وقد أجاب، يعني هذا معناه إيه؟ معناه أنه لم يكن يصوم الشهر كله، لو كان يصوم الشهر كله لما خص التاسع، واضح، ولما خص العاشر. وقد أجاب الناس عن هذا السؤال بأجوبة فيها ضعف، والذي ظهر لي والله أعلم أن التطوع بالصيام نوعان: أحدهما التطوع المطلق بالصوم، فهذا أفضله المحرم، كما أن أفضل التطوع المطلق بالصلاة قيام الليل. والثاني ما صيامه تبع لصيام رمضان قبله وبعده، فهذا ليس من التطوع المطلق، بل صيامه تبع لصيام رمضان، وهو ملتحق بصيام رمضان. ولهذا قيل إن صيام ستة أيام من شهر شوال يلتحق بصيام رمضان، ويكتب بذلك لمن صامها مع رمضان صيام الدهر فرضا. وقد روي أن أسامة بن زيد كان يصوم الأشهر الحرم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بصيام شوال، فترك الأشهر الحرم وصام شوالا، وسنذكر ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. فهذا النوع من الصيام يلتحق برمضان، وصيامه أفضل التطوع مطلقا. فأما التطوع المطلق فأفضل صيام الأشهر الحرم، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر رجلا أن يصوم الأشهر الحرم، وسنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى. المقصود بالأشهر الحرم عموما، وليس شهرا منها على وجه الايه التخصيص، لان بعض الاحاديث جاءت في فضل صوم رجب، والعلماء قالوا ليس في صيام رجب حديث صحيح يخصه سوى انه من الاشهر الحرم. مفهوم؟ وافضل صيام الاشهر الحرم صيام شهر الله المحرم، ويشهد لهذا أنه صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: وأفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. ومراده بعد المكتوبة ولواحقها من سننها الرواتب، فإن الرواتب قبل الفرائض وبعدها أفضل من قيام الليل عند جمهور العلماء لالتحاقها بالفرائض. ودوت يعني شوف الحديث القدسي قال: وما تقرب إلي عبدي بأفضل مما افترضته عليه. إذن الفرائض في الأصل أفضل من النوافل، ولهذا أوجبها الله ولم يوجب النوافل. وكل ما كان ملتحقا بالفريضة فهو له فضيلة تبعا للفريضة، تبعا إيه؟ للفرض، كالسنن الرواتب، بخلاف قيام الليل المطلق. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فهذا إيه؟ مرتبة أخرى. ومراده بعد المكتوبة ولواحقها من سننها الرواتب، فإن الرواتب قبل الفرائض وبعدها أفضل من قيام الليل عند جمهور العلماء لالتحاقها بالفرائض، وإنما خالف في ذلك بعض الشافعية. فكذلك الصيام قبل رمضان وبعده ملتحق برمضان، وصيامه أفضل من صيام الأشهر الحرم، وأفضل التطوع المطلق بالصيام صيام المحرم. إذن ابن رجب بيفرق بين الصيام الذي يلتحق برمضان قبله أو بعده، والصيام الذي هو الصيام صيام المطلق، فالمطلق هذا أفضله شهر الله المحرم. وقد اختلف العلماء في أي الأشهر الحرم أفضل، فقال الحسن وغير أفضلها شهر الله المحرم، ورجحه طائفة من المتأخرين. وروى وهب بن جرير عن قرة بن خالد عن الحسن قال: إن الله افتتح السنة بشهر حرام وختمها بشهر حرام، فليس شهر في السنة بعد شهر رمضان أعظم عند الله من المحرم، وكان يسمى شهر الله الأصم من شدة تحريمه، وقد روي عنه مرفوعا ومرسلا. قال آدم ابن أبي إياس: حدثنا أبو هلال الراسبي عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل الأوسط، وأفضل الشهور بعد شهر رمضان المحرم، وهو شهر الله الأصم. وخرج النسائي من حديث أبي ذر قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الليل خير وأي الأشهر أفضل؟ فقال: خير الليل جوفه، وأفضل الأشهر شهر الله الذي تدعونه المحرم. وإطلاقه في هذا الحديث أفضل الأشهر محمول على ما بعد رمضان كما في رواية الحسن المرسلة. وقال سعيد بن جبير وغيره: أفضل الأشهر الحرم ذو الحجة، بل قد قيل إنه أفضل الأشهر مطلقا، وسنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى. وزعم بعض الشافعية أن أفضل الأشهر الحرم رجب، وهو قول مردود، وأفضل شهر المحرم عشره الأول. وقد زعم يمان بن رئاب أنه العشر الذي أقسم الله به في كتابه، ولكن الصحيح أن العشر المقسم به عشر ذي الحجة كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. وقال أبو عثمان النهدي: كانوا يعظمون ثلاث عشرات: العشر الأخيرة من رمضان، والعشر الأول من ذي الحج، والعشر الأول من المحرم. وقد وقع هذا في بعض نسخ كتاب فضائل العشر لابن أبي الدنيا عن أبي عثمان عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعظم هذه العشرات الثلاث، وليس ذلك بمحفوظ، يعني كونه عن النبي لا يصح، لكنه من قول هذا التابعي أبو عثمان النهدي اللي هو عبد الرحمن ابن ملي. وليس ذلك بمحفوظ، وقد قيل إنه العشر الذي أتم الله به ميقات موسى عليه السلام 40 ليلة، وأن التكليم وقع في عاشره. وروي عن وهب بن منبه قال: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أن مر قومك أن يتقربوا إلي في أول عشر المحرم، فإذا كان يوم العاشر فليخرجوا إلي أغفر لهم. وعن قتادة أن الفجر الذي أقسم الله به في أول سورة الفجر هو فجر أول يوم من المحرم تنفجر منه السنة. ولما كانت الأشهر الحرم أفضل الأشهر بعد رمضان أو مطلقا، وكان صيامها مندوبا إليه كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بعضها ختام السنة الهلالية وبعضها مفتاحا لها، فمن صام ذي الحجة سوى الأيام المحرم صيامها منه، وصام المحرم فقد ختم السنة بالطاعة وافتتحها بالطاعة، فيرجى أن تكتب له سنته كلها طاعة، فإن من كان أول عمله طاعة وآخره طاعة فهو في حكم من استغرق بالطاعة ما بين العملين. وفي حديث مرفوع: ما من حافظين يرفعان إلى الله صحيفة فيرى في أولها وفي آخرها خيرا إلا قال الله لملائكته: أشهدكم أني قد غفرت لعبدي ما بين طرفيها. خرجه الطبراني وغيره، وهو موجود في بعض نسخ كتابه الترمذي. احنا عارفين الترمذي نسخ، وفي بعض النسخ بعض اختلاف عن النسخ الأخرى، ففي بعضها أحاديث لا توجد في النسخ الأخرى، وفي بعضها أقوال للإمام الترمذي ليست موجودة في النسخ الأخرى. والإمام ابن الصلاح وغيره أشار إلى هذا في كتاب علوم الحديث، وأوصى بماذا؟ أوصى بأنك إذا وجدت اختلافا من نحو ذلك فارجع إلى الأصول القديمة لكتاب الترمذي، لأن في أصول قديمة في أصول متأخرة، المتأخرة ممكن يكون وقع فيها أخطاء بخلاف القديمة العتيقة التي هي أقرب إلى الصحة، فأوصى الإمام بذلك. طبعا النسخ التي حققت حديثا كثير منها جيد، يعني النسخة التي حققها بشار عواد أو الشيخ شعيب الأرناؤوط، هؤلاء رجعوا إلى أقدم ما يستطيعون الوقوف عليه من النسخ فحققوا الكتاب على أصح النسخ، مستعينين أيضا بكتاب تحفة الأشراف، لأن الإمام المزي في تحفة الأشراف يحكي ذلك عن الترمذي، وإذا وجد اختلافا في النسخ يشير إليه ويرجح أحيانا ما كان صوابا وما كان من خطأ النساخ، فكل ذلك يستعان به في التحقيق. وسنن ابن ماجه فيها شيء من نحو ذلك. وفي حديث آخر مرفوع: ابن آدم اذكرني من أول النهار ساعة ومن آخر النهار ساعة أغفر لك ما بين ذلك إلا الكبائر أو تتوب منها. وقال عبد الله بن مبارك: من ختم نهاره بذكر كتب نهاره كله ذكرا. يشير إلى أن الأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان البداية والختام ذكرا فهو أولى أن يكون حكم الذكر شاملا للجميع، ويتعين استفتاح العام بتوبة نصوح تمحو ما سلف من الذنوب السالفة في الأيام الخالية. يبقى أنا فهمت بقى فقه التلفزيون المصري، يبدأون بالقرآن ويختمون بالقرآن وما بين ذلك الله المستعان. فقه برضك، عندهم فقه. قطعت شهور العام لهوا وغفلة، ولم تحترم فيما أتيت المحرم، فلا رجبا وافيت فيه بحقه، ولا صمت شهر الصوم صوما متمما، ولا في ليالي عشر ذي الحجة الذي مضى كنت قواما ولا كنت محرما. فهل لك أن تمحو الذنوب بعبرة وتبكي عليها حسرة وتندما، وتستقبل العام الجديد بتوبة لعلك أن تمحو بها ما تقدم؟ شهر المحرم شهر الله، وأضاء وإضافته إلى الله تدل على شرفه وفضله، فإنه تعالى لا يضيف إليه إلا خواص مخلوقاته، كما نسب محمدا وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وغيرهم من الأنبياء إلى عبوديته، يعني سبحان الذي أسرى بعبده أضافه إليه، ونسب إليه بيته وناقته. ولم طبعا الآيات التي تستحضرونها بيت، تقول بيت الله مش كده ولا إيه؟ ولما كان هذا الشهر مختصا بإضافته إلى الله، وكان الصيام من بين الأعمال مضافا إلى الله، فإنه من بين الأعمال ناسب أن يختص هذا الشهر المضاف إلى الله بالعمل المضاف إليه المختص به وهو الصيام. وقد قيل في معنى إضافة هذا الشهر إلى الله عز وجل إنه إشارة إلى أن تحريمه إلى الله عز وجل ليس لأحد تبديله، كما كانت الجاهلية يحلون ويحرمون مكان صفر، فأشار إلى أنه شهر الله الذي حرمه، فليس لأحد من خلقه تبديل ذلك ولا تغييره. شهر الحرام مبارك ميمون، والصوم فيه مضاعف مسنون، وثواب صائمه لوجه إلهه في الخلد عند مليكه مخزون. الصيام سر بين العبد وبين ربه، ولهذا يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. وفي الجنة باب يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه غيرهم، وهو جنة للعبد من النار كجنة أحدكم من القتال. والرسول قال: الصوم جنة. وفي المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما ابتغاء وجه الله تعالى بعده الله من نار جهنم كبعد غراب طار وهو فرخ حتى مات هرما. وفيه أن أبا أمامة، أي في المسند، أن أبا أمامة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، أي لا مثيل له. فكان أبو أمامة وأهله يصومون، فإذا رؤي في بيتهم دخان بالنهار علم أنه قد نزل بهم ضيف. وممن سرد الصوم عمر وأبو طلحة وعائشة وغيرهم من الصحابة وخلق كثير من السلف. وممن صام الأشهر الحرم كلها ابن عمر والحسن البصري وغيرهما، قال بعضهم: إنما هو غداء وعشاء، فإن أخرت غداءك إلى عشائك أمسيت وقد كتبت في ديوان الصائمين. مسألة سهلة يعني. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. هم أصلا حتى في غدائهم وعشائهم كانوا يأكلون القليل من الطعام، يعني بعض كثرات الخبز مش كده ولا إيه؟ لقيمات قمنا به صلبه، لكن احنا طبعا لازم نفرش بقى ونعيش حياتنا وننتقم من الصيام. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه إذا وجد ثواب صيامه مدخورا. سمع بعضهم مناديا ينادي على السحور في رمضان: يا ما خبأنا للصوام، فانتبه لذلك وسرد الصوم. وروي أن الصائمين توضع لهم مائدة تحت العرش فيأكلون والناس في الحساب، فيقول الناس: ما بال هؤلاء يأكلون ونحن نحاسب. فيقال كانوا يصومون وأنتم تفطرون، وروي أنهم يحكمون في ثمار الجنة والناس في الحساب. وابن القيم في القصيدة الميمية بتاعته يقول فصوم يومك الأدنى لعلك في غد يوم القيامة لعلك في غد تفوز بعيد الفطر والناس صوم. روى ذلك ابن أبي الدنيا في كتاب الجوع، قال الله تعالى والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، وقال كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال مجاهد وغيره نزلت في الصوام، يعني تلك الآيات، من ترك لله طعامه وشرابه وشهوته عوضه الله خيرا من ذلك طعاما وشرابا لا ينفد وأزواجا لا تموت. وفي التوراة طوبى لمن جوع نفسه ليوم الشبع الأكبر، طوبى لمن أضمأ نفسه ليوم الري الأكبر، طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعد غيب لم يره، طوبى لمن ترك طعاما ينفد في دار تنفد لدار أكلها دائم وظلها. من يرد ملك الجنان فليذر عنه الثواني، وليقم في ظلمة الليل إلى نور القرآن، وليصل صوما بصوم إن هذا العيش ثاني، إنما العيش جوار الله في دار الأمان. كان بعض الصالحين يكثر الصوم فرأى في منامه كأنه دخل الجنة، فنودي من ورائه يا فلان تذكر أنك صمت لله يوما قط؟ قال إي والله يوم ويوم ويوم، فإذا صواني النثار قد أخذته يمنة ويسرة. كان بعض الصالحين قد صام حتى انحنى وانقطع صوته، فمات فرؤي بعض أصحابه في المنام فسئل عن حاله، فقال قد كسي حلة البهاء وطافت بأباريق حوله الخدام، ثم حلي وقيل يا قارئ أرقى، فلعمري لقد براك الصيام. صام بعض التابعين حتى اسود من طول صيامه، وصام الأسود بن يزيد حتى اخضر جسمه واصفر، فكان إذا عوتب في رفقه بجسده يقول كرامة هذا الجسد أريد، كرامة هذا الجسد أريد، يعني أريد كرامة هذا الجسد. وصام بعضهم حتى وجد طعم دماغه في حلق، كان بعضهم يسرد الصوم فمرض وهو صائم فقال له أفطر، فقال ليس هذا وقت ترك، وقيل لآخر منهم وهو مريض أفطر، فقال كيف أفطر وأنا أسير لا أدري ما يفعل بي. مات عامر بن عبد الله بن الزبير وهو صائم ما أفطر، ودخلوا على أبي بكر بن أبي مريم وهو في النزع وهو صائم، فعرضوا عليه ماء ليفطر، فقال أغربت الشمس؟ قالوا لا، فأبى أن يفطر، ثم أتوا بماء وقد اشتد نزعه، فأومأ إليهم أغربت الشمس؟ قالوا نعم، فقطروا في فيه قطرة من ماء ثم مات. واحتضر إبراهيم بن هانئ صاحب الإمام أحمد وهو صائم، فطلب ماء وسأل أغربت الشمس؟ فقالوا لا، وقالوا له قد رخص لك في الفرض وأنت متطوع. قال امهل، ثم قال امهل، ثم قال لمثل هذا فليعمل العاملون، ثم خرجت نفسه وما أفطر، رضي الله عنه جميعا. الدنيا كلها شهر صيام المتقين وعيد فطرهم يوم لقاء ربهم، ومعظم نهار الصوم قد ذهب، وعيد اللقاء قد اقترب، وقد صمت عن لذات دهري كلها، ويوم لقاكم ذاك فطر صيامي. ولما كان الصيام سرا بين العبد وربه اجتهد المخلصون في إخفائه بكل طريق حتى لا يطلع عليهم أحد. قال بعض السلف بلغنا عن عيسى بن مريم عليه السلام أنه قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فليدهن لحيته وليمسح شفتيه من دهنه حتى لا يظهر صيامه. يعني كأنه إيه، ما شاء الله، نشيط يعني، وكأنه أكل في دهن هنا، يبقى كده أكل، حتى ينظر إليه الناظر فيظن أنه ليس بصائم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا أصبح أحدكم صائما فليترجل، يعني يسرح، يعني يسرح شعره ويدهنه، وإذا تصدق بصدقة عن يمينه فليخفيها عن شماله، وإذا صلى تطوعا فليصلي داخل بيته. وقال أبو التياح: أدركت أبي ومشيخة الحي إذا صام أحدهم الدهن ولبس صالح ثيابه. صام بعض السلف 40 سنة لا يعلم به أحد. كان له دكان، فكان كل يوم يأخذ من بيته رغيفين ويخرج إلى دكانه، يعني يري الناس الأرغيف حتى يظن الناس أنه إيه سيأكلها، فيتصدق بهما في طريقه، فيظن أهله أنه يأكلهما في السوق، ويظن أهل السوق أنه قد أكل في بيته قبل أن يجيء. اشتهر بعض الصالحين بكثرة الصيام، فكان يقوم يوم الجمعة في مسجد الجامع فيأخذ إبريق الماء فيضع بلبلته في فيه ويمصها، والناس ينظرون إليه ولا يدخل حلقه منه شيء، يعني كأنه يتمضمض يعني، لينفي عن نفسه ما اشتهر به من الصوم. كم يستر الصادقون أحوالهم وريح الصدق ينم عليهم، ما أسر أحد سريرة إلا ألبسه الله رداءها علانية. كم أكتم حبكم عن الأغيار والدمع يذيع في الهوى أسراري، كم أستركم هتكتموا أستاري، كم يخفي في الهوى لهيب النار. ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فكلما اجتهد صاحبه على إخفائه فاح ريحه للقلب فتستنشقه الأرواح، وربما ظهر بعد الموت ويوم القيامة. فكاتم الحب يوم البين منهتك، وصاحب الوجد لا تخفى سرائره. لما دفن عبد الله بن غالب كان يفوح من تراب قبره رائحة المسك، فرؤي في المنام فسئل عن تلك الرائحة التي توجد في قبره، فقال: تلك رائحة التلاوة والظمأ، أي الصوم. وجاء في حديث مرفوع: يخرج الصائمون من قبورهم يعرفون بريح صيامهم، أفواههم أطيب من ريح المسك. وهبني يعني افترض يعني، وهبني كتمت السر أو قلت غيره، أيخفى على أهل القلوب السرائر؟ أبا ذاك أن السر في الوجه ناطق، وأن ضمير القلب في العين ظاهر، زي ما بيقول الشاعر يعني: ومهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلم. هيجي يوم إيه وتظهر. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.